Cyberpunk. The subgenre of science fiction which focuses on computer or information technology and virtual reality. The cyberpunk character, a hacker phone, high-tech low-life. Welcome to the cyberpunk world. طول الغول ضد جنود الدبل يوم مش هبل يوم في 2009 ميانا ريبل تو نيكس ليفل طول الغول ضد جنود الدبل يوم مش هبل يوم في 2009 ميانا ريبل ملندي ريب بلانت الفقور بورتو داي مش نهايتي المور صنعت الجيش بساشي كل فور اقوى من دوم فور اقوى من فراعين اقرع على بني سم لعين نقرف على الهرم في العين كلمة التمرد لي دين ملندي ريب بلانت الفقور بورتو داي مش نهايتي المور صنعت الجيش بساشي كل فور اقوى من دوم فور اقوى من فراعين اقرع على بني سم لعين نقرف على الهرم في العين كلمة التمرد لي دين Go next level, طول الغول في جنود الدبل يوم الشبل يوم في 2009 ميانا ريبل Go next level, طول الغول في جنود الدبل بعثوني مهمة حتى راسي ملش نمص كيف القمل ما عادش كيف القبل باش تنحي روحك لازم كودك زيت مش حبل بين وبين متعبدين ولاعبين بالناس هيك بجدين رب مش دين خلق الدين خلق الفرق يسير بين بين وبين متعبدين ولاعبين بالناس هيك بجدين رب مش دين خلق الدين خلق الفرق يسير بين بين وبين متعبدين ولاعبين بالناس هيك بجدين رب مش دين خلق الدين خلق الفرق يسير بين بين وبين متعبدين ولاعبين بالناس هيك بجدين رب مش دين خلق الدين خلق الفرق يسير بين سيستم تبهم بلاتيم عايشين كل جيم ملكي كان التيم كفر الإمام شيخ إمام دقت اللي دين كان أنا اللي ديم كان أنا اللي ديم سمان سمان كراف لبس السيستم تبهم بلاتيم عايشين كل جيم ملكي كان التيم كفر الإمام شيخ إمام دقت اللي دين كان أنا اللي ديم كان أنا اللي ديم سمان سمان صغير بلا سمسك بجيب في كواكب سبيس رب شيب راكب ريوسهم نقب نطف شركة خرب وجارح المنقب نعلم في روحي ما تعلمت في مكاتب ناكل الأرض بغرض قد ما حبوني في صنع فرض قد ما قالوا لي ليجك مرض تاني هوني بلاد من غير غرف زب باش نمد عرض عرض زب باش نمد عرض عرض كروف لبست السيستم تبهم بلاديم عايشين كل ايام ملقيت كان الدام كفر الامام شيخ امام تقتل اليدين كان انا اليدين كان انا اليدين سمان سمان كروف لبست السيستم تبهم بلاديم عايشين كل ايام ملقيت كان ختام كفر الامام شيخ امام تقتل اليدين كان انا اليدين كان انا اليدين سمان سمان We'll be right back.